بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره. ومما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. وقوله تعالى: وفي الآية التي تليها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فظاهر الآية الأولى أن الحسنة والسيئة من عند الله، ومعنى أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره، وليس في تقديره شر سبحانه وتعالى، بل حكمة وعدل. وأما قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالمعنى بسبب نفسك، والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين: أولا حسنات وسيئات، حسنات وسيئات الجزاء، وهي النعم والمصائب، ومنه قوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ثانيا حسنات وسيئات الأعمال، ومنه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الحسنة والسيئة في الآيتين ففي الآية الأولى النعمة والمصيبة، وفي الثانية كذلك على الصحيح. وفسرت الحسنة بالنصر والخصم، والسيئة بالهزيمة أو بالمصيبة والجذب وما أشبه ذلك، فتكون الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الكلام بالقضاء والقدر، ما قضاه الله جل وعلا لا بد وأن يتم، وما أراده لا بد أن يتم. والقضاء والقدر من قضاء الله ومن إرادته سبحانه. فالقضاء والقدر الحسنات والسيئات والمصائب والخير والشر كله من الله جل وعلا، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فلا يخلق ربنا جل وعلا شرا محضا، بل يكون هذا الشر بجانب خير، بجانب خير. والحسنات تطلق على الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة، وتطلق على الخير والنعم والبلايا، البلايا التي يبلى بها عباده بالخير والشر. فما كان من خير فهو من الله جل وعلا، وما كان فيها من شر فهو هيأه الله جل وعلا وجعله لمصلحة تعود إلى العبد أو تعود إلى والديه أو تعود إلى أهله. فهو جل وعلا يعطي الخير والشر، والشر المحض لا يكون من الله جل وعلا. ففي خلق الشر مصائب ومصالح كثيرة، كذلك خلق إبليس فيه مصالح عظيمة يحبها الله جل وعلا، فبها قام سوق الجنة والنار، بها اتقى المسلم ربه، وبها شقي العبد بعمله السيئ. بخلق إبليس أغواه وأضله، بخلق إبليس جعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بخلق إبليس قام سوق الجنة والنار. فالحسنة من الله والسيئة من الله جل وعلا، لكنها ما تكون سيئة محضة في حق الله تبارك وتعالى، ففيها مصلحة كما تقدم لنا في خلق إبليس، فخلق إبليس شر، لكنه في حق الله تعالى خلقه لمصلحة، به قام سوق الجنة والنار، به قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، به قام الولاء والبراء، به قامت أمور كثيرة بخلق إبليس، فهي مصالح عظيمة خلقها الله جل وعلا. فعلينا أن نعرف معنى قول المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله جل وعلا، فهو يخلق الخلق وهو الخالق لكل شيء، لكن ما خلقه الله جل وعلا لا يكون شرا محضا، بل يكون فيه مصلحة وخير. كذلك الأمراض، كذلك المصائب التي تحصل، كذلك الأمور التي تستنكر، كلها تقع وفيها مصلحة عظيمة. ومما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي سورة النساء وهي قوله صلى الله قوله جل وعلا: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. إذا أصابت السيئة العبد فهي من عند الله جل وعلا، لكنها بسبب فعل العبد، بسبب فعله، قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكونها حقون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا كتبتها عليك، فكتبها الله جل وعلا وهي لا بد أن تقع. قل كل من عند الله، أي الحسنات من الله جل وعلا تفضلا وكرما، والسيئات من الله جل وعلا كتبت على العبد إما تأديبا وإما زجرا وإما عقوبة على فعل سيء. وما يتعلق بهذا الجمع بين آيتي سورة النساء وهي قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من نفسه، هذه سيئة تحصل سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الكل الحسنات والسيئات من الله جل وعلا. ثم ثنى جل وعلا بالآية الثانية فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، ومن أصابك من سيئات فمن نفسك، فمنك أنت السبب في هذا، أنت السبب الذي فعلت السيئة حتى عاقبك الله بهذا العقاب. والحسنة والسيئة تطلقان على أمور: الحسنة تطلق على النعم التي ينعم الله بها على عباده كالبر والإحسان والعطاء والخير، والسيئة الأفعال الجريمة التي تستحق عليها العقوبة. وتطلق الحسنة على الأعمال الصالحة، والسيئة على الأعمال الخسيسة المبغضة إلى الله جل وعلا. ما أصابك من سيئات من نفسك، لا أنك فعلتها وإنما أنت السبب في إيجادها، أنت السبب في وجودها، لأنك عملت السوء فعوقبت بهذا. والحسنة والسيئة تطلق في القرآن الكريم بإطلاقين: الحسنة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها العبد ويثني عليها، والسيئة التي يكرهها الله جل وعلا. وقد تطلق الحسنة على الثواب الجزيل من الله جل وعلا، وتطلق السيئة على الفعل السيء الذي يحصل بسبب العبد. الحسنات مثل السيئات، الحسنات الأفعال الحسنة التي يثيب الله عليها، والسيئات الأفعال السيئة التي يعاقب الله جل وعلا عليها. فقد تطلق الحسنة على ما يجود الله به على عباده من البر والإحسان وفعل الخير، وقد تطلق على الحسنة على الأفعال التي يثيب الله عليها. نعم نعم. والحسنة والسيئة تطلق في القرآن الكريم بإطلاقين: والحسنة والسيئة تطلق في القرآن بإطلاقين. أولا: حسنات وسيئات الجزاء. حسنات وسيئات الجزاء، وهي النعم والمصائب، ومنه قوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. ثانيا: حسنات النعم سمى حسنات، والمصائب يقال لها سيئات. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك. فالحسنات والسيئات على هذا الإطلاق: الحسنات ما يحبه العبد، والسيئات ما يكرهه العبد. نعم. ثانيا: حسنات وسيئات الأعمال، ومنه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الحسنة والسيئة، الحسنات يذهبن السيئات، يعني إذا عملت حسنة طاعة لله جل وعلا أذهبت أثر هذه السيئة. وأما الحسنة والسيئة في الآيتين، ففي الآية الأولى النعمة والمصيبة، وفي الثانية كذلك على الصحيح، وفسرت بالحسنة، وفسرت الحسنة بالنصر، وفي الثانية كذلك على الصحيح، وفسرت الحسنة بالنصر والخصب، والسيئات بالهزيمة أو بالمصيبة وبالجدل وما أشبه ذلك. فتكون الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من جنس أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقوله تعالى: وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنى تقريرا حسنا، ونقل بعضه الشارح ابن أبي العز في شرحه، فجزاهم الله خيرا. يعني وضحوا فيه توضيحا كاملا أن الحسنة تأتي بالفعل السيء، أن الحسنة تأتي بالفعل المحبوب إلى الله وإلى العبد، وتأتي بالثواب الجزيل الذي يعطي الله جل وعلا العبد، والسيئة فعل الجريمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المشاكل، وتأتي بمعنى الهزيمة والضرر الذي يتضرر به العبد. فقد تأتي الحسنة ويراد بها فعل الله جل وعلا لعبده، وتأتي بمعنى الأفعال الحسنة التي يعملها المسلم، والسيئة تأتي بمعنى الأفعال السيئة التي يفعلها المسلم، وتأتي بمعنى السيئة بمعنى الهزيمة والضرر التي يضرر بها المرء. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى ذكرها في الجزء 14 766، وفي منهاج السنة في الجزء 5 410. وابن القيم ذكر هذا الكلام في بدائع الفوائد الجزء 2 710، وشفاء العليل 159، وعند شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام كثيرا من كلامه في شرح العقيدة، وأكثرها ما يبين ما يقول أن هذا كلام شيخ الإسلام، لأنه فيه ناس يحاربون شيخ الإسلام ولا يحبونه ولا يأوون إليه ولا يأخذون بأقواله، فيقول القول لا ينسبه إليه لأجل أن يقبل رحمه الله. العز بن عبد السلام العز رحمه الله نقله في صفحة 515 شرح العقيدة الطحاوية، وقوله من الله تعالى أي كله بخلق الله وبقدرة الله وبمشيئة الله، لا خروج لشيء عن ذلك، يعني كله خلق الله جل وعلا، خلق الله جل وعلا، منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه، منه ما يبغضه ومنه ما يحمده، وخلق الله جل وعلا لا يكون إلا خيرا، لكن فقد يتضرر العبد بعض الضرر مما خلقه الله جل وعلا كالقحط وغيره من المصائب. وقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، قوله ونؤمن بذلك كله أي بكل ما جاء بخلق الله جل وعلا سواء كان خيرا أو شرا، فهو خير بالنسبة للعموم، وقد يكون فيه شر بالنسبة لهذه المسألة، فخلق إبليس كما تقدم لنا فيه خير وشر، ما هذا الخلق الذي قام به الخير في خلق إبليس؟ الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار، الولاء والبراء، وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله جل وعلا وجدت بسبب خلق إبليس، وهكذا. فلا يقال ما خلقه الله جل وعلا محض شر، شر محض، لا، قد يكون فيه خير وفيه شر، فيقال ما الخير الذي في خلق إبليس؟ قالوا في خلق إبليس قام سوق الجنة والنار، قام الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. نعم. وقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد، أي نؤمن برسول الله وبما جاءوا بها عن الله جل وعلا، لا نفرق بينهم ولا نقول هذا جاء به محمد نحبه وهذا جاء به موسى لا نحبه، فنحب كل ما جاء عن الله جل وعلا بواسطة رسله، فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يأتون بما يحب الله جل وعلا ولا يكرهه. نعم. ونحن نؤمنه ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا، كما وصف الله المؤمنين بذلك: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالكفار هم الذين فرقوا بينهم وكفرهم الله بذلك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كفر بشيء مما جاء به الرسول فهو كافر بكل ما جاءت به الرسل. لا بد أن يؤمن العبد بكل ما جاءت به الرسل، سواء جاء به رسولهم أو قبله أو بعده إذا كانوا في أمة سبقت. فلا بد أن يؤمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليه، ولا نشجع واحدا منهم ونصدقه ونؤمن به ونكفر بالآخر، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، قالوا: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: جبريل ذاك عدونا، ما نريده، لو كان غير جبريل قبلنا ما تأتي به، كيف أقبل؟ كيف تبغضون عدوكم؟ قالوا: عدونا جبريل، لأنه يأتينا بالشدائد والمصائب، هو يأتي بالخبر من الله جل وعلا، وهو يأمر بما يأمره الله جل وعلا به، ولا يمكن لرسول من الرسل أن يأتي بشيء من عنده. كلهم رسل مصدقون مؤمنون، يصدق بعضهم بعضا. لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا، كما وصف الله المؤمنين بذلك: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالكفار هم الذين فرقوا بينهم وكفرهم الله بذلك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كفر برسول من الرسل، سواء كان من السابقين أو المتقدمين أو اللاحقين، فهو كافر بالله العظيم. لو قال: أنا أؤمن بكل ما جاءت به الأنبياء إلا ما جاء به موسى فلا أؤمن به، أو كل ما جاءت به الأنبياء إلا ما جاء به عيسى كذا فلا أؤمن به، نقول: لا تفرق بين رسل الله، آمن بالله وبرسله، كل من عند الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون، لا يقولون إلا حقا. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، فكما نؤمن بجميع الرسل نؤمن بكل ما جاءوا به. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر لا ينفعه إيمانه، ومن كذب برسول واحد فهو كالمكذب لجميعهم. وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر ببعض ما جاء به فهو كافر لا ينفعه إيمانه. فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها، ولا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها، فإنه كافر. فلو قال: أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه الآية، فهو كافر. أنا أؤمن بكل أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر، فإنه كافر. يجب عليه أن يؤمن بكل ما جاءت به الرسل، من المسائل المتفق عليها أنها جاءت بخلاف المسائل المختلف بها، فلا يكفر من كفر بشيء من ذلك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.